والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس بسم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فجورها وتقواها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها صدق الله العظيم.